قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني عينا المكان. ولذلك العلماء فهموا من هذه الآية أن هناك عبادات متعلقة بالمكان وليس بالبنيان فقط، بمعنى لو زال البنيان فالأحكام باقية للمكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، المكان هو المهم، هو المهم مكان البيت. ولذلك لو جاءه سيل، لو جاءه شيء، سيبقى مكان البيت تدور عليه الأحكام، يطوف الناس به. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا الأيام المعلومات عشر ذي الحجة والأيام المعدودات أيام التشريق، يجتمع للحاج منهما جميعا النصيب العظيم، الأيام المعلومات والأيام المعدودات، ولكن في رحاب البيت العتيق. فلله ما أروع اجتماعهم وما أجمل لباسهم وما أحلى أصواتهم وهي تتردد في الآكام والطرقات والجبال. أذن الخليل فأجابوا ودعاهم محمد صلى الله عليه وسلم فلبوا. فهل مر بك ركب أشرف من ركبهم؟ وهل شممت عبيرا أزكى من غبار إحرامهم؟ وهل هزك صوت أروع من تلبيتهم؟ ولا يزال وعد الله يتحقق للخليل منذ تلك الأيام.